إذاعة الفرقان تقدم لكم. واعلموا يا عباد الله أن الصلاة عمود الإسلام، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن الصلاة برهان ونور ونجاة كما قال عليه الصلاة والسلام. خطبة عيد الفطر المبارك. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يطل عمره فليصل رحمه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فاتق الله أيها الموظف أن تأتي في الوقت وأن تسرح قبل الوقت. واعلموا معاشر القضاة أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وإن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول بعض أهل العلم: هي لكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ما يفعله اليهود بأرض الشام ليس غريبا عليهم، وهم قتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين نسبوا الصاحبة والولد إلى الله سبحانه وتعالى. خطبة عيد الفطر المبارك لعام 42 و400 وألف مع الشيخ رمضان بن أحمد رمقلفطة حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا عدة رمضان، ولتكبروا الله إذا قضيتم صيامكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ووفقكم لصيام هذا الشهر المبارك ولعمل جميع العبادات ولعلكم تشكرون، أي تكونون من الشاكرين. أيها المسلمون عباد الله، انقضى رمضان وهو موسم عظيم من مواسم الطاعات التي يسابق فيها المسابقون ويسارع فيها المسارعون لطاعة رب البريات سبحانه وتعالى، إلا أن مواسم الطاعة لا زالت مستمرة، فما ينقضي موسم إلا ويليه موسم آخر فيه ترفع الدرجات وتقال العثرات وتكفر السيئات. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو توحيده تبارك وتعالى، الذي هو حق الله على العبيد، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فلا نجاة للعبد إلا بتوحيد الله سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. واعلموا يا عباد الله أن نقيض التوحيد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وأن حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات على الإطلاق. واعلموا يا عباد الله أن التوحيد سبب من أسباب الأمن في البلاد، وسبب من أسباب النجاة من عذاب الله. يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول في الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجميع أنواع الشرك محرمة، كبيرها وصغيرها، كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره والتضرع لغيره والخوف من غيره كخوفه من الله أو أشد ونحو ذلك. ومن ذلكم الحلف بغير الله وتعليق التمائم والحروز ونحو ذلك. واعلموا يا عباد الله أن أعظم الأعمال بعد توحيد الله سبحانه هي الصلاة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها أي أن يؤتى بها بأركانها وشرائطها وواجباتها ومسنوناتها. واعلموا يا عباد الله أن الصلاة عمود الإسلام، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن الصلاة برهان ونور ونجاة كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فإياك يا عبد الله أن تتهاون بأمر الصلاة، فقد توعد الله المتهاونين فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن صلاة مكتوبة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه الذمة. واعلموا يا عباد الله أن من أفضل الأعمال كذلك بر الوالدين، فقد قرنه الله بتوحيده في آيات كثيرة، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي مسند الإمام أحمد: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: إلزم قدمها فتم الجنة. واعلموا يا عباد الله أن صلة الرحم من الأعمال العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والتي رتب عليها أجر عظيم ومنافع في الدنيا والأخرى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يطل عمره فليصل رحمه، فليصل رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فصلوا أرحامكم واحذروا من القطيعة، واحذروا من القطيعة، فقد رتب الله عليها اللعن. فقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله الله عباد الله في الجيران، فالله سبحانه أوصى به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله في الجيران، والله الله في الأخوة والأصحاب والخلان، فإن الله سبحانه أوصى بهم خيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: الصاحب الوفي كالمصباح المضي. فاتقوا الله يا عباد الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. واعلموا يا عباد الله أن طاعة ولاة الأمور أمر الله سبحانه وتعالى بها من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد عصاني. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: طاعة ولاة الأمور فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد ومعايشهم، وبها يظهر الدين وطاعة رب العالمين سبحانه. واعلموا يا عباد الله أن من الأمور الجليلة التي علينا أن نتواصى بها أمر الوظائف، فالموظف يا عباد الله أجير عند من يوظفه، فاتق الله أيها الموظف أن تأتي في الوقت وأن تسرح قبل الوقت، فاتق الله أيها الموظف واظب على عملك وأتقن عملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأنت أمين على ما ولاك صاحب العمل، فاتق الله وكن أمينا، فاتق الله وكن أمينا. واعلموا معاشر القضاة، واعلموا معاشر القضاة أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق وقضى فهو في النار، وقاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا الأخير يقول فيه عليه الصلاة والسلام وفي غيره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل. أيها المحامي، أيها المحامي، اتق الله، لا تحامي بالباطل، لا تحامي بالباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. استخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فاتق الله. وإياك إياك أن تحامي بالباطل وأن يكون همك هو المال وأن تربح القضية، فاتق الله، فإنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن المال العام أمره عظيم وحرمته عظيمة عند الله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أناساً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فإياك إياك أن تعبث بالمال العام، وإياك إياك أن تختلس المال العام، فإنك حينئذ ستسأل بين يدي الله سبحانه، لأن جميع الناس لهم حق فيه، فكم سيسألك من شخص بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فواظبوا على أموال الدولة، وحافظوا على أموال الدولة يا عباد الله، حافظوا عليها من التلف، حافظوا عليها من السرقة، حافظوا عليها من الاختلاس، فإنها أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقنا، وهي ثروات بلدنا، تبقى لنا ولأولادنا ولمن بعدنا. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إن أمر السحر أمره عظيم، أمره عظيم. الله سبحانه يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وإن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإذا سأله ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالأمر السحر أمر عظيم وشره كبير، ففيه تفرقت كثير من الأسر، وبه أحدثت فتن بين كثير من الناس. فحاربوا السحر بالتمسك بعقيدة التوحيد، حاربوا السحر بالثبات على طاعة الله، حاربوا السحر بالإقبال على تلاوة كتاب الله، حاربوا السحر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن التمسك بالسنة شرف للمتمسك بها، فالله سبحانه يقول: ورفعنا لك ذكرك. يقول بعض أهل العلم: هي لكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وإياك يا عبد الله أن تصد عن السنة لبغضك لعالم، أو لبغضك لشيخ، أو لبغضك لداعية، فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تأخذك حمية الجاهلية أو الأسلاف أو الأعراف حتى تعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقع بما وقع فيه كفار قريش حين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من عاداه لأنه من بني هاشم، ومنهم من عاداه خوفاً على رئاسته وخوفاً على منصبه. فتجرد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعك الله سبحانه، يرفعك الله سبحانه في الدنيا والآخرة. والله الله يا عباد الله، الله الله يا عباد الله، في الزوجة، فإن الزوجة أمانة عندك، أمانة عندك، استحللتها بكلمة الله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لنسائه، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أيها المسلمون عباد الله، علينا جميعا أن نؤدي الحقوق إلى أهلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. ومن ذلكم يا عباد الله، من ذلكم الميراث، فلنعجل بقسمة الميراث، فلنعجل بإعطاء الحقوق إلى أهلها. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر قسمة المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فاتق الله في عمتك، فاتق الله في أختك، فاتق الله في ابنتك، فإن لها حقا كما للابن حق، كما للأخ حق، كما لأبيك حق، فلعمتك حق أيضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. واتقوا الله في اليتامى يا عباد الله، اتقوا الله في اليتامى، وأصلحوا شأنهم، وتعاهدوهم بالنصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين السبابة والتي تليها. واحذروا من أكل أموال اليتامى والتوسع في استخدام أموالهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واعلموا يا عباد الله، واعلموا يا عباد الله، أن الصلح بين المسلمين جائز كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلح بين الأفراد وبين الأسر وبين القبائل وبين المدن وبين القرى. فالله سبحانه سمى صلح الحديبية فتحاً: إنا فتحنا لك فتحاً مبينا. وجعل الله سبحانه الصلح جائز بين القاتل والمقتول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. أيها المسلمون عباد الله، إن أشد الناس عداوة لأهل الإسلام هم اليهود، كما قال الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإن ما يفعله اليهود بأرض الشام ليس غريبا عليهم، فهم قتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين نسبوا الصاحبة والولد إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا عباد الله، أنه لا نصر للمسلمين على أعدائهم من اليهود والنصارى إلا بالرجوع إلى دينهم، إلا بالرجوع إلى دينهم، كما قال بعض أهل العلم: لن تتحرر بلاد الشام حتى يصلح المسلمون عقائدهم الفاسدة وأخلاقهم السيئة. فعلينا أن نرجع إلى الله، علينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله سبحانه، وأن نتوب إلى رب العالمين، وأن نعتز بدين الإسلام. اليهود غزوا بلاد الشام، وغزوا كثيرا من عقائد المسلمين، غزوا كثيرا من عقائد المسلمين وفرقوا في قلوب كثير من المسلمين، فتجد الولاء للاعب كرة يهودي أو لمغن يهودي أو نحو ذلك. الله الله بالرجوع إلى دين الله، كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالعبرة ليست بالكثرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واتخذتم الزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، لا يرفعه عنكم بالمال، لا يرفعه عنكم بالقوة، لا يرفعه عنكم بالمؤتمرات أو نحو ذلك، إلا إذا رجعنا إلى ديننا وتمسكنا بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، وأما المصافحة والمعانقة فاتركوها لهذه الظروف، كما أرشد إلى ذلك ولاة أمورنا فسمعًا وطاعة لهم. ونسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.